الحاصل أن الشبه بعد الأيمان بعد اللعان لا أثر له. وأيضا يدل الحديث على أن الولد ينتفي ولا يلحق به لأنه داخل في اللعان ضمنا، ولو غير مصرح بذلك فإن حملها يكون غيره لا منه. فإن صرح به كان آكد وأوضح في نفي. وفيه من الفوائد أن الطلاق لا أثر له بعد ذلك. يقول كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكتها ظن أنها بعد النعام تبقى في عصمته فطلق، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جهة الطلاق لأن الفوق قد حصلت لما وقع من الأيمان بينهما، وقد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الطلاق ليس في محله. وقد احتج به من قال إن الطلاق الثاني يجوز إذا كانت واحدة لأن الرسول أقره على ذلك، وأجاب من رأى تحريم ذلك بأنه وقع في غير محله. هذا هو إعراض النبي عنه لأنه وقع في غير محله، قال فلهذا عرض النبي عنه عليه الصلاة والسلام. ودل حديث محمود بن لبيد على تحريم إيقاع الطلاق الاثنين جميعا كما دل عليه حديث عمر في الصحيحين أما أن تطلق ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أورث من طلاق امرأتك، وهكذا جاء معنا ابن عباس في الصريح الذي دل على التحريم أولى من شيء يحتمل. ولم يذكر أمر من رميت به تنع هل حد أو ما حد، والظاهر والله أعلم أنه أعرض عنه لكونه والله أعلم لم يتخلف الموضوع ولم يطالب بالحد، فلهذا لم يأتي في النصوص تعرض له. فقال بعض أهل العلم أن اللعان يكفي فلا حاجة إلى أن يحد للمريب، وأن اللعان يزيل عنه الحد بالنسبة إليها أو بالنسبة إلى من رماها به. وقال آخرون ليس ذلك بكافي وإنما يسقط الحد بالنسبة إليها، أما من رميت به فله شأن آخر إذا طالب. إذا طالب فإما يأتي بالبينة وإما يقام عليه الحد من جهته، لأنه تعمه النصوص في أن له الحق أن يطالب بإثبات ما رمي به أو الحد. وليس في القصة قصة هلال ولا قصة عويمر فيما طلعت عليه ما يدل على أن المرمي به والطالب بشيء أو حضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا سكتت عنه النصوص. والأصل والله أعلم أنه لو طالب فله الحق، وطالب فله الأصل، فلا يسقط عن الحد إلا بدليل واضح. وكونه حد عنها رميه لها لا يسقط حد الحد عنه بالنسبة إلى الشخص الذي رميته. والنص بين أن من رمى ولم يأتي بالبينة يحد ثمانية جلدة، هذا هو الأصل، فلا يسقط عنه الحد إلا بدليل واضح يدل على إسقاطه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. صار عن نعم. الزوج يعني الحد. نعم. يعني الزوج سقط عن الحد بعدم طلب الحد. سقط بالنسبة للمرأة باللعان. لكن المرء بيت فيه محل النظر، لو طالب هذا هو محل النظر. لو طالب الحد الزوج يعني. إيه لو طالب هو يعني بريء مما رماني به. يعني الحد الزوج. إيه. له لا لها هي سقط حقها. نعم. النصوص أن اللعنة كافية هل مستثنى؟ ما في النصوص يعني صراحة أنه طالب وألغي، وما في النصوص ما نعلم أن الرجل طالب وقيل له لا حق له. نعم. ما رأيت شيء من النصوص. نعم. صلى الله عليه وسلم. مستثنى مستثنى. نعم. كان النصوص كان اللعنة والايمان في ذلك كافيه على الطالب. اما في المراه فلا شك فيه، اما في الرجل المرمي هو محل النظر. واذا لم يعينه الزوج لم يدخل اسمه. اذا ما عينه الزوج ما في شيء. الولد. نعم. الولد. من المراه. الله أعلم يظهر لما سأل والله أعلم إلا أنه رأى شيء من الأمارة من هذا جاء في الغد قريبا. نعم السبب بعد اللعان ما لها جسد. نعم السبب بعد اللعان ما لها جسد. نعم نعم السبب بعد اللعان لا ما لها جسد. لا وإلا الوحيد ينسب لأمه ولكن ينسب لأمه. نعم ما ذكرون القافة هذاك عند عدم وجود اللعان وعند عدم وجود البينات عمي الأمر إذا عمي الأمر ولم يكن هناك فراش ولا بينات هذا محل قاضي. نعم لأمه تدرسه أمه وأخوانه وإخوانه من أمه وزوجته إذا تزوج بعد حين. نعم وأولاده. نعم ماذا جاء في حديث سعد بن عبادة حديث سعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله مضى الأمر توبة تجب قبل أما ما ينقض الحكم ولا المشرك لأمة والحد سقط وانتهى الأمر منه. لا مو معروف لا. لا الولد لا يسمى لك بعد وجوده. لا لا هم الحكم أخر اللعنة الآخرة. نعم لا إلى الله جل وعلا هذا أمره إلى الله سبحانه إن تاب الله عليه وإلا بيتوب أمره إلى الله. نعم الحد بعد الحد. نعم لو رجع. نعم مع الحد كتابه الأيمان الله أنه ما يقال شيء بعد ما مضى ما تقول ولا ما أعلم فيه تفسير كلامها العلم لكن فيما يظهر منه الواقع أن الحكم نفذ ولا ينقض بعد ذلك. ولو أصاب توبة عند الحاكم فقد أرضاه من استحاقه لا فيه أراد الحاكم ولكن أظهر توبة عند الحاكم وأراد أن يلحق بالله يحتاج إلى تأمل لكن يظهر من كلام العلم والواقع أن انتهى الأمر لكن يكون في خلاف وخير ما تذكر يعني أظن الأحلاف يكون مثل الحنفية ذكر مثلا ثالث غير حق مثلا أخيرا ولكن محل نظر أو محل نظر لأن هذا قد يفضي أو قد يفضي إلى التلاعب أنه إلى التلاعب قد يبدو لهم أشياء فيما بينهما أو فيما بين أهلهما لا تمد عقبة. نعم نعم نعم نعم الله أعلم اللي يظهر من القصة أنها انتهى الأمر مضى الأمر على ما هو عليه. نعم ارفع صوتك ارفع صوتك عبر في حده هو في الخامسة باللعنة وفي حدها بطلب لله الحكمة أو لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى ولعل السر في ذلك انها ارسلت فراشه وحالت بينه وبين تمتعه بها ظلما منها وكان الغضب في حقها اشد الغضب غضب الله عليها اشد غضب من اللعنه دعاء دعاء وقد تحق وقد لا تحق وان كان دعاء عليه بضرب عن الرحمه لكن كنا تبوء بغضب الله عليها هذا أشد ولهذا وصف اليهود لشدة كفرهم بالغضب دون النصارى فالأقرب والله أعلم أن وصفها بالغضب لأن جريمتها أشد أما يكون يدعو الأنس باللعنة لأنه ظالم لها إن كان كاذبا ظالم لها باهت لها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبقا سبق التسبيح يقول الله أن يقع السبيح سبق سكن ماءه وتكسر

فقال امسكا ان امسكا مع العنايه بما يجب من توجيهها الى خير ونصيحتها ومنعها مما قد يظهر منها من التساهل. هذا لو صح الخبر والاقرب والله اعلم والاظهر والله اعلم مثل ما قال ابن الجوزي هذا هو الاقرب عندي والاظهر. وان كان الرجال ثقات فان الرجل قد يهم قد يغلط في بعض الروايات بعض الكلمات ولا بد من مراجعته مره اخرى ان شاء الله في وجهه رواياته واسانيده. مثلا يقول ايش قال؟ ذكره الموضوعات المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه ادخلت على قوم ليس منهم فليس من الله شيء ولن يدخلها الله جنته. واي مراد جحد ولده وينظر اليه الا حتى يحتجب الله عنه فضحه على وجه الاول والاخير. هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف ابو داود والنسائي وابن ماجه وصحابه ابن حبان وسند به مقال. فان في روايه عبد الله بن يونس الحجازي وقد قال فيه جماعه انه مجهول قال في الحافظ انه مجهول الحال مقبول لانه وثقه ابن حبان وهو توثيق ابن حبان ليس بجيد تساهل كثيرا ولهذا الصواب فيه انه ضعيف ولكن على تقدير صحته من باب الوعيد من باب الوعيد واحاديث الوعيد عند اهل السنه والجماعه تمر كما جاءت لانها اعظم في الزجر وصاحبها تحت مشيئه الله مثل ما لا يدخل الجنه من فعل كذا حرم الله على الجنه من فعل كذا من باب الوعيد الذي يراد به الزجر والتحذير عن ما حرم الله عز وجل وصاحبه تحت مشيئه الله كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ما دون لمن يشاء هو سبحانه بين ان ما كان من الشرك لا يغفر وما كان تحت وما كان دون الشرك فانه تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى فان تاب محى الله عنه ذلك وان لم يتب فهو تحت مشيئه الله يوم القيامه ان شاء عفى عنه باسلامه واعماله الصالحه الاخرى وان شاء عذبه على قدر جريمته على قدر من المعاصي من زنا او سرقه او قطيعه رحم او غير هذا من المعاصي ثم بعدما يطهر ويمحص بالنار بالعذاب الذي يليق به يخرج من النار كما جاء فيه النصوص المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يخرج من النار اقوام قد انتحشوا يعني قد احترقوا فيلقون في نهر الحياه فينبتون ثم تنكب الحبه في حميل السيف. هذه المراه التي ادخلت اقوام سعيهم قد اتت جريمه عظيمه فان تابت وتاب الله عليها وان ماتت على عملها السيء وعلى زناها واصرارها فهي تحت مشيئه الله عز وجل كسائر الزنا وكسائر اهل المعاصي تحت مشيئه الله عز وجل. المقصود الشيخ من اذا جاء ضيف رجع المدير قد الباب وقال له اكتب اصمت هواء وارجف هذا المقصود يعني دخلت البيت ولا الكتاب تاع السماء؟ لا هذا هو من هذا الباب هذا اذا كان بمحل ما في خلوه بها ولا انما هو خالد حتى يجي صاحبه من صاحب البيت ويتولى اقرار ليس من هذا الباب. لكن مثل ما يفعل بعض الغامدين والجرانيين صاحب الرجل ربما قبلها ابن عمها تساهلا منهم مع كونهم لا يكون الفاحشه في هذا الباب. هذا قد يقع من بعض القبائل اليوم في الجنوب موجود في قبائل المراه صاحب الرجال يعني هل هذا حرام؟ ويقبلها ايضا حرام هو التقبيل حرام لكن المصافحه المصافحه كذا نعم لا سلام صافي الا محارمها كيف يهدي الله قوته بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق جاءهم بينات والله لا يهدي القوم ولهم مراد رب جل وعلا أنهم بعيد من الهداية وليس معناه أنهم ما يهدون قد يكون شريرا خبيثا ثم يهديه الله. فأبو سفيان قاتل المسلمين يوم أحد قاتلهم يوم الأحزاب ومع هذا هداه الله أسر فإذا دعي له في الإسلام والهداية يكون أحسن وإن دعي عليه الذي شر فلا بأس. النبي دعا على قوم من الكفرة دعا عليهم ولعنهم بكفرهم فإذا دعي عليهم لا بأس لشرهم يخرج فيهم وإن دعي لهم بالهداية فلا بأس. هو أفضل لما شكي إلى النبي دوس بأنهم استمروا في الكفر قال اللهم اهد دوسا وأت به هداه الله وأتى به. إذا المرأة تحط على يدها عباسها ولا شرسها ولا شيء يعني على يدها تغطيه مرة وتسلم هذه لا لا لا لا صافح لا لا لا صافح لا لا صافح ابدا النبي قال لا صافح النساء كذلك الاجايز اللي فوق 40 50 لا لا صافح ابدا صافح لنا حالها بس او النساء شيخ من طرف عشره المتابعه تاب الله عليه يعني هل يجب عليهم يذهب لا لا لا يكتب بستر الله ولا حاجة إلى أن يذهب نعم كل أسلم بعد انتهاء الشرع نعم الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه رضي الله قال من اعترف من أقر بالولد ضربتين فليس له أن ينفي المقصود من هذا أن الاعتراف الأولاد معناها عدم الرجوع وأن المعترف بولده يجب عليه أن يستمر في ذلك ولو رجع لم يقبل رجوعه وهذا محل إجماع ومحل وفاق بين أهل العلم والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلام أسود وفجاء بهذا ليعرض بنفيه استنكره لأنهم كانوا في فيها من أوراق يعني أسود قال نعم قال فأنا أتلها ذلك قال لعلك نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق لعل كان شبيها بخال أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود فالمقصود أن اللون لا يجب التهمة بالفاحشة ولا يجيز اللعان إلا إذا رأى الفاحشة وإلا فهو مجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون لا يجوز نزول الزوج أن يلعنها ولونها بفاحشة ولهذا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخصه في الانتهاء منه هذا هو الذي عليه اهل العلم ولا يجوز ان يعتمد الزوج في اللعان مجرد الشبع ولا مجرد الظنون بل ان راى شيئا يقينا لعن عليه وانتفع بالوادي كان هناك ولد والا فلا تقدم البحث بامس في من فيما اذا رجع الملاعن فتراجعت المغني في هذا فذكر رحمه الله انه اذا رجع واكثر نفسه يقام عليه الحد قال انه قول الشافعي وابي ثور وابي حنيفه ولا نعلم انه كان مخالفا من اهل العلم من محل وفاق من اهل العلم لانه الغي عن الحد بسبب انكاره ولعانه فلما كذب نفسه فانه يقام عليه الحد حد القلب وكذلك اذا استحق الولد يلحقه بعد ذلك استلحقه لانه محتمل كونه يكذب نفسه ويستلحقه فيها في مصلحه الولد اذا استلحقه يلحق هذا هو الأرجح وذكر عن سفيان الثوري التفصيل قال إن كان ذكر أنه يستلحق حيا وميتا سواء ولد حي أو ميت وقال جماعة إن كان إذا كان ميتا فإن كان وراه مال واستلحقه فهو متهم يعني من أجل المال قال أبو حنيفة رحمه الله إن كان وراه ولد وإن كان مات وراه ولد فلا بأس بالاستلحاق وإن كان منقطع ليس وراه أحد فلا حاجة إلى الاستلحاق لأن يعني لعدم رضا الله إليه فالصواب انه تستلحقه لحقه مطلقا لان مراعاه حفظ الانساب وبقاء الانساب مطلوب شرعا فاذا كذب نفسه وسلحقه لحقه ولو قيل انه بمجرد تكذيب نفسه يلحقه مطلقا ولو لم يستلحقه لكان وجيها ولكن لم يكن احد قال بهذا بل هو وجيه فانه متى رجع كذب نفسه وقيم عليه الحد فان الولد يلحقه تبعا لهذا الشيء هذا هو الاظهر والاوجه كان قال به احد من العلم ويمكن ان شاء الله متابعا البحث فيه حتى نشوف من قال به لان حينئذ لما رجع تبعه الولد ولكن ذكروا استلحاق وانه استلحقه لحقه مطلقا حيا او ميتا والله جل وعلا نعم اقول قامت الحد يكون رجم على هذا نعم لان ثيب والله قام عليه الحد حد القذف وحد الزنا جميعا لا كان المطار طرف الزاني هي طرف الزنا معروف لكن هذا الزور طرف لانه كذب عليه يقام عليه حد قذف اما الزاني اذا اعترف انه زاني وهو ثيب معروف انه يقام عليه حد الرجل ايش معنى اذا استلحقه ولده؟ لو ولدي يعني لو ولدي ثم قال انه ولده ما فلس الله حديث ابن عباس الآن هذا يذبح معه الابن بعد لا يلحقه يعني يلحقه يكون نسبه له جوله ونسبه لأمه والدفلان فلما استحق نسب إليه يذبحهم يذبح أبوه لا ما يذبح بس ينسب إليه فقط فقط الدفلان ثم يقول يقام عليها حد القذف حد أم ولد اللي رماها بالزنا يرجع إلى ثمان جدة لأنه رجع على وقامه بذلك وما فهمت هل فهمت؟ نعم عباس الآن أرجح هناك كلام من جوز لكن ما يقوم مدى دجال وفقات وطلع على القاعدة يقبل أو يقال أنه شاذ لحى مخالفة ينظر يراجع أسانيده تراجع اسانيده لانه علم بالارسال احمد رحمه الله قال انه لا يثبت تراجع طرقه وشاف عله احمد عله الارسال وغيره بعد جمع الطرق يتبين الامر حديث عمر هنا موقوف هنا يعني هذا يطلب ما له مجال من الراي فيه هنا لا لا او له مجال لانه ما يضر في الاجتهاد حديث ابن عباس الجوزي يقول موضوع الا افتخر نعم ابن عباس الجوزي الموضوع ان امرأتي لا تربي الا الاسلام الموضوع ذكره الموضوعات يعني مكتوبه عن النبي صحيح عندك محل الله سم. نعم شيخ قول الخصوص لانه حكم للرجل او الحقيقه لها حقيقه اشباه تروح البعيد الاشباه تروح البعيد نعم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العدة والإحداث. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن السبيعة الأكثمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر السريرة أن تعتد بثلاث خيار. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها فتنة ولا نفقة. رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحب امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مقصورا إلا ثوب عصر ولا تستحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت مدة من قط أو حصان. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تحتضب وللنسائي ولا تستشر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار وانزعيه بالنهار ولا تنتشطي بالطين ولا بالحناء فإنه اختبار. قلت بأي شيء انتشط؟ قال بالصدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن التي مات عنها زوجها وقد اسكتت عينها أتنقلها لا يقولها أتنكلها؟ قال لا متفق عليه. بارك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب في العدة عندك المطلقة والمتوفى عنها وفي الإحداد أيضا ما صار أحدك تحب إحدادا بحق المتوفى عنها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدة أحاديث في هذا الباب. فالعدة من العدد من هنا يغنى تربصه في المطلقة المفسوخة ونحوهما والمتوفى عنها وقال له عدة. وهي أخبرها مختلفة أنواع عدة كما ذكر فقهاء أنواع. والإحداد ما تفعله المرأة المتوفى عنها من ترك الزينة والطيب والحلي وقال له إحداد على حدث على زوجها إذا تجنبت ما ينبغي تركه في العدة. وكلاهما واجب العدة الواجبة والإحداد الواجب لما جاءت به النصوص في ذلك. ومن العدة عدة المتوفى عنها وعدة الحامل عدة المطلقة ذات الأقراء المطلقة غير ذات الأقراء كالآيسة ومطلقة وامرأة المفقود كما يأتي في محله. المقصود أن العدة متنوعة قد بين الله جل وعلا حكمه في كتابه العظيم حيث قال والمطلقات يتلبسن بانفسهن ثلاثة قروء. قال ولم يتوفى لهن من ازواج يتلبسن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقال وأولاة الاحمال اجلهن ولا احد لهن. هذه الايات شملت جميع انواع العدد. فالمتوفى عنها اذا كانت ولا حبلى بين الله سبحانه وتعالى عدتها وهي اربعة اشهر وعشرة. الحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه المدة يتبين فيها الحمل ويتضح إن كانت حاملا. ففي هذا حيطة للميت أن جعل الله عدتها منه هذه المدة حتى تبين حالها ويتضح أمرها إن كان هناك حمل. فبعد مضيها المدة تخرج العدة وتزوج إذا شاءت. أما الحبلى فإنها بغرها الحمل تخرج من العدة لأنه يدين بذلك قراءة رحمها سلامتها. ولو كان وضعها الحمل بعد الوفاة قليل أو بعد الطلاق بقليل يعم الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضع أحد لهن. حديث سبيعة المذكور يدل على أن الآية تعم المتوفى عنها والمطلقة جميعا. قد التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن المتوفى عنها إذا كانت حبلى تعتد أطول الأجلين من وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن علي. ولكن عقد الإجماع أخيرا على زوال هذا الخلاف واستقر الأمر على أن المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل لحديث سبيعة وبأمه الآية الكريمة. فلو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة أو ساعات انتهى من العدة والإحداث جميعا وجاز لها أن تنكح. ولهذا أسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة بالزواج بعدما وضعت حملها. قال الزهري رحمه الله أنها لا بأس أن تنكح ولا في دمها ولا في النفاس لكنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا الذي قاله الزهري صحيح وقول أهل العلم لأن هذه العدة هو وضع الحمل. أما النفاس فهذا شيء آخر يمنعها من الصلاة والوطئ لكن لا يمنعها من الزواج. وهكذا الحائض وعقد عليها في الحائض تم العقد لكن لا يطعها الزوج حتى تطهر. فهكذا النفساء هذا صحيح ولكن ليس للزوج ان يطعها حتى تطهر. اما الاحداث فقد بينه حديث ام معطيه انها لا تلبس ثوب مصفوف الا ثوب عصر ولا تبتعد ولا تلبس طيب ولا تلبس بالحنه ولا بالطيب ولا تختلط ولا تلبس الحلي كما في الروايات الاخرى. هذه امور الاحداث انها تجتنب امور اربعه. تجتنب الملابس الجميله هي الملابس التي تصبغ بصبغ تلفت النظر. الثاني تجتنب الاطياب كلها الا اذا طهرت من حيضها فلا باس ان تستعمل البخور من قصب وانصار. الثالث تجتنب الحلي العقود التي تلبس في الحلق والأسمرة والخواتم وأشبه ذلك. والرابع الكحل ونحوه لا تكتحل ولا تختلط بالحنة في يديها أو رجليها ولا تستعمل ما يسمونها المكياج وأشباهه مما يحكم له نور وزينة في الوجه غير العادية غير ما يحكم بالماء والصابون ولا لا بأس تغسل وجهها بالماء أو الصابون أو السدر لا بأس. لكن شيء الذي يجملها أكثر تجتنب الكحل وشراب اليد وشراب الرجل ما يسمونه بالمكياج الذي له زيادة خاصة ونور خاص دائم. مع أن المكياج فيه نظر فإن بعض أهل الطب ذكروا أنه يضر. فإذا كان المكياج يضر وجب تركه مطلقا. وكان يكسبها رقعا في الوجه سوادا في الوجه له عواقب مخيمة وجب تركه. أما إذا كان لا يكسبها شيئا من المضرة بل وكان صابون وأشباه فلا ضرر فلا بأس له. والحاصل أنها تجتمع هذه الأربعة الطيب والملابس الجميلة والحلي والكحل ونحوه مدة تربصها بعد وفاة زوجها. وأما ما سوى ذلك ما قد يقوله العامة ويشهرون هذا فإن العامة لهم في هذا أشياء كثيرة باطلة يقولها للحادة لا تلبس لا تبرد القمر، لا تفعل السطح، لا تغتسل يوم الجمعة، لا تفعل، كل هذا باطل ليس له أصل. هذه خرافات يأتي بها العامة ما أدنى أن أتوا بها من الشياطين ومن أشباه الشياطين، فلا أصل لها. وإنما الوارد ما سمعت من حديث المعطية هما ليأتي معناه، وهي أمور الأربعة فقط، وخامسها أنها تبقى في البيت. هذا الشيء الذي يطلب من الحادة نتوقع عنها، أولا لزوم البيت حتى تنتهي العدة، إلا من علة خروجها للطبيب أو خروجها لقضاء حاجة، السوق ما عند أحد يقضيها، أو يكون البيت يخشى سقوط عليها، أو تمنع من سكنها لأن مدتها انتهت، أو ليس عندها من ينشفها وتستوحش، هذه على أمر الخروج. الأمر الثاني عدم الملابس الجميلة، من لا تلبس الثوب ليس بجميل، أسود أو أخضر أو أزرق أو أبيض، هذا عدم الأطياب. الرابع عدم الحلي، الخامس عدم الكحل، هذه ونحو هذه الامور التي تجنبها الحاده وما سواها لا حرج عليها، من سائر النساء كل من شاءت في التلبون او من غير التلبون، تمشي في بيتها وفي حديقه بيتها، تصعد الى سطحها، تغتسل متى شاءت في جمعه وغير جمعه، تغير ثيابها متى شاءت، كل هذه امور لا حرج فيها. وما يتعلق بعده غير متوقع عنها هذه بريره، انه امرها تعتد بثلاث خيط، هذا يتعلق بعده غير متوقع عنها، فإن عدتها ثلاثة أقراء كما قال الله عز وجل، هم مطلقات يتربصن بأنفسهن قروء، والقروء جمع قرء ويضم، هذا الحيض على الأصح. وقال قوم إنها الأطهار، ولكن ما جاءت السنة يدل على أنها الحيض، وإن كان القرء يستعمل في الأطهار وفي الحيض، لكن في استعمال الشارع وفي النصوص التي جاءت عنه استعمله في الحيض، فيكون هو متعين كما قال ابن القيم رحمه الله. فالقروء هي الحيض، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بها الحيض، وقال لفاطمه انت بحوث دعي الصلاه ايام اقرائك من ايام حيضك. والحديث هذا حديث مريضه رواه ابن ماجه بسند صحيح، ولهذا قال المؤلف رواته ثقات لكنه معلول، ابن ماجه رواه من طريق علي بن محمد هو ثقه، وهذا الشيء عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابراهيم النخعي عن الاسود، عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه، فلا ادري من اين جاءت العله التي ذكرها المؤلف، قد راجعت شارع سبل ولم يتعلق ولم يتعرض العله هذه، وهكذا صاحب الليل لم يتعرض العله، فلم اقف حتى الان على العله التي اشار عليها المؤلف. والظاهر من شاهد الحديث انه لا عله فيه وانه صحيح على شرط الشيخين ما عدا شيخ ماجه فهو ثقه. وقد روى احمد رحمه الله المسلم حديث ابن عباس ما يوافق حديث بريره، قال ما يوافق حديث عائشه رضي الله عنها قال ابن عباس انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بريره ان تعتد عده الحره، هذا معناه يوافق حديث عائشه فيه ما تعتاد الزاحيه كان عده حره زاحيه، وحديث صحيح على شرط البخاري عند احمد رحمه الله. والخلاصه ان هذا يدلنا على ان الحره تعتد بثلاث حيض، وان المفسوخه والمخيره من جنس المطلقه، كلتاهما يعتد بثلاث حيض. اما المخلوعه اختلف العلماء فيها، قال الجمهور تعتد بعده حره ثلاث حيض كسائر المطلقات، قال جماعة بل تعتد حيضة واحدة كأن لأنها كالمسبية وكالمشتراة لأنها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال فأشبهت الأمة فيأخذها حيضة، وهذا هو الذي أفتى به عثمان وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وصح به الحديث، الحديث أن عباس في قصة ثابت بن قيس حينما أمر امرأة تعتد بحيضة، وكذا عثمان امر ربيع بن تعوذ ان تعتد بحيضه، وهذا هو الارجح وهو الاقرب، وشاء الله الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن القيم والجماعه انها تعتد بحيضه كالامه المشتراه وكالنسبيه تشبه حيضه، لانها تشبههما بجامع انها اشترت نفسها واشترت نفسها بالمال، فيكفيها حيضه تبين براءه رحمها. واذا اعتدت بثلاث حيض في الخروج من الخلاف وعملا بقول الجمهور فهذا حسن ان شاء الله، لما فيها الحيطه والبعد عن الشبهه. الحديث قال الحديث فاطمه بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قضى انه لا نفقه لها ولا كسوه. احتج به العلماء على ان المملوكه ليس لها نفقه ولا كسوه, وهي التي فارقها زوجها مفارقه لا رجعه فيها, فالمكسوخه والمطلقه بالعوض والمطلقه اخر الثلاث فقط الاخيره من الثلاث, وبالثلاث عند الجمهور لا رجعه زوجها عليه عند الجمهور, فتكون مثل من طلقها اخر ثلاث ليس لها نفقه ولا كسوه. وإنما النفقة والكسوة للمرأة إذا كان لزوجها عليها عد عليها رجعة, وفي المطلقة طاقة واحدة وطاقتين. أما إذا كانت بائنة المسوخة بالزوج غير شرعي والمخلوعة ومبتوتها في آخر الثلاث فإنه لا نفقة لها. أما المطلقة ثلاثا كلمة واحدة قدم أن الراجح أنها تحسب واحدة كما هو قول حديث ابن عباس ثابت في مسلم. أما الجمهور فيرونها باينة, وعلى قولهم لا نفقة لها ولا كسوة. لكن على الصحيح من رجعية فلها نفقة ولا كسوة كسوة. وحديث سلمة الآخر كلاهما يدل على أن المتوفى عنها لا تنتجب بالطيب ولا تكتحل ولا تختطب بالحناء كما تقدم, ولكن تكتشف السدر ونحو ما لا طيب فيه ولا جمال فيه. الله اعلم. نعم. ثلاث خيارات يعني. وهي مختاره يعني مسوخه حكم مسوخه. لانها اختارت نفسها لما عتقت اختارت نفسها فامر النبي في اختيارها وشفع اليها ان تقبل مغيثا زوجها, ولكنها ابت وقالت تأمرني أو تشفى, قال بل أشفى, فقال لا أحد يريد. نعم. فإذا لا فرق بين الأمة والحرة في العدة على هذا. هي حرة, صارت حرة. لما اختارت نفسها صارت حرة. نعم. والأمة. عدة الحيضة يعني الجمهور أهل الحيضة على النص. نعم. قالوا ألف عن كتابها قابلة للحمد الكافر. سمع منها, دخل عليها وسمع منها. روى حديث فاطمه كانت من طرق كثيره عنها رضي الله عنها في سماع منها. يقول المؤلف السابق في بيان انه سمع منها. ما اتذكر وش السر. نعم. الله انا ما ذكرت حديث المعطيه الاسفلي. بل جاء في روايه اخرى بهذه المساله. نعم. الصبر. كذلك الصبر يدل على انه يجوز تحط جعله على العين في الليل. من باب الدواء وهكذا نحو من الأدوية للتطور أشياء التي مقصودها الدواء ليس مقصودها الفعل, فلا بأس أن يجعل الليل ينسحب النهار إذا كان له بقية من الزينة ينسحب النهار إذا كان من باب الدواء لا من باب التجمل. كان يزينه سبه ينوره لأن له نور. الظاهر انها فيها الوجه اشبهوا وشبهوا ثلاثي ورباعي قام الحاضر تشبه ضبطه بالظاهر الظاهر بوجهين يشب الوجه او يشب الوجه الصدر الخبط الصدر الخبط في الاسلام ذا والكسر اللي عارف فيه انها بكسر صبر لكن لعله يخفف منكم ربعي قال يتشبه. نعم. أنا ما راجعت كلام الشافعي لكن الذي يعرفه فيه كسر. نعم. خروجها لحاجة الله عنه. نعم. إذا لم يكن لها من لا بأس لها هذا من الحاجة تشتري حاجتها طعام كسوة. نعم. لكن في كبيرة راجعت في العلل لابن أبي حاتم ما ذكر شيء. ما ذكر علة. نعم وإنما في إرواء الغليل أشار إليه. قال حديث عائشة رضي الله عنها أمرت جريرة عن تكتب ثلاثة أيام رواه ابن ماجه صحيح عن علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة قالت فذكره هذا هو هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة ولهم شيخان كل منهما إلى علي بن محمد أحدهما أبي الحسن الصنعاني في مولى آل الخطاب والآخر القرشي الكوفي وكلاهما يروي عن وكيع ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أنه الأول لأنه أشهر من الآخر فيتبادل. علي بن محمد الطنافسي ثقة عابد كما قال التقرير، كان علي بن محمد بن أبي الحصيب لا بأس صدوق، لكن الأول أشهر منه وأوثق. نعم، وكلاهما ثقة. نعم، فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد والله أعلم. وقال البخاري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنت، وقال: لا نعلم، ورواه هكذا إلا أبو معشر. ما فعله نعم، ولا نبع له الحافظ، هذا غريب يعني جراح صاحب الليل صاحب الشغل جراح له الغلام، ثم يتعرضون قوله وهو معلوم، إما ينقذونه وإما يطلبون العلة ويشكلون. نعم، فرق أحسن إذا كان الريح فيه واضحة، بعض الصابون مستكادة ما لهم يخبع الله له لهم بيّن ترك يحفظ المحادة ويسع ملكه في الأمر سهل، لأنه مقصود في الطيب أنا مقصود واسع إن شاء الله. نعم، إبارة الله الشباب المفاح والشبيبة قد شب يشب، وجمع شاب والشبان وأول الشيء، وبالكسر ما شب به أي أوقف كالشبوب، وشبت النار وشبت شبا وشبوبا لازم متعدد، ولا يقال شابة بل مشبوبة. والفرس يشب ويشب شبابا بالكسر، وشبيبا وشبوبا رفع يديه، والقمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. والقمار والشعر لونها زاد في حسنها وأظهر جمالها. وأشب شب ولده، وأشب ولده، والشبوب المحسن للشيء، والفرس تجوز رجلاه يديه، وما توقد به النار. وأشب شب ولده، وأشب نعم، وأشب شب ولده. منصرح رباعي ما زال ثلاثي شب. نعم، بس كيف الصبر المعلق أنا مش صار صبر ما فيه مش واحد كان ما ولا أشبه شبه ولده ما فيه ما كان الثلاثي شبه يشبه الوجه. نعم، أنا في السلام يقول أو معنى الشبه يحسنه ويجمله ويلوه، هذا معروف، لكن بس ما كان رباعي والثلاثي ما ذكر الله وشبه شبه الشبه هذه هي رباعي الخلاف المشهور. نعم، مشهور ثلاثي شب الشيء يعني نوره حسن. شو واحد مثل اللسان المصباح مثل النهايه ايضا ثلاثي النهايه هذا من عملها ايضا. نعم، لا يمكن يطالعون بفتح الباب لعل تعرض هذا العله من ذلك او كذلك من كلام الاقراء فعلا تعرضها والعلة هذه قال نعم أو إذا سبقت لسانا منه يعني توهم شيء قال وهو يقول الحديث الآخر غير الحديث لكن وقع له سهوة يحتمل. نعم، هو يحتمل يكون سهوة من الوالد قال هو معلوم أراد حديثا آخر وسبق على لسان هنا. نعم، صدر عبد الله قال: والصدر تكفف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. عقارة الصدر مر أقولك. نعم، هذا يفيد أنه يسكن الضرورة. نعم، الحمد لله رب العالمين. نعم، المسوق على زوجها ولم يكن في بيتها أحد، إذا كانت تخاف على نفسها تروح عندها. فأرادت أن تجد لها فجدرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تجد في نخلة فإنك عسى أن تصدقي أن تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن طريحة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعدل له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني نفسنا يملكه ولا نفقه. فقال: نعم. فلما كنت في الفترة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والبخاري وابن حبان والحاكم وغيره. وعن فاطمة بنت قيس. وعن إسكان الجهلي نسبة إلى جهل بن شيبان. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يتخم علي، فأمرها فتحولت. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبس علينا سنة نبينا. لبس. نعم، من لبس يلبس، يلبس إيمانهم بهم. نعم. قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعلمه دار حكمية بن الخطاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من أقراء الأبقار. أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيرتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا مضاعفا. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فيه: اتفقوا على بعض. هذه الأحاديث 7 كلها تعلق بما بالعدد. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في خالته أنها طلقت وأراد أن تجد نقلها، فتجرى أراد أن تخرج، ظن منه يعني أن المعتدة مطلقة لا تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه فقال: بس صدقي. فأمرها أن تخرج وقال فعسى أن صدق وتفعلي معروفا. في رواية أبي داود النسائي أنها طلقت 3. حديث هذا يدل على أن المطلقة البائن تخرج لحاجاتها ولا حرج عليها. هكذا حديث فاطمة بنت قيس الآتي والسابق أيضا، فإنها طلقت آخر 3 وأذن لها أن تخرج وأن تعتد في غير بيت زوجها، ودل ذلك على أنه لا حرج على البائن في الخروج، وأنه ليس من جنس المعتدة الرجعية ولا من جنس المتوفى عنها. المعتدات أقسام، المتوفى عنها الرجعية لا تخرج، ولهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتي بآية. والمعتدة الرجعية لا تخرج، ولهذا قال السياق بعد ذلك: لا تدري لأن الله يحيي ذلك أمرا. هذا يبين ما هو العدة في عدة الرجعية، ولأن الرجعية يرجى أن يعود فيها زوجها وأن يرجع إليها وأن يرى منها ما يسره، فصار جلوسها في بيته مناسبا بل واجبا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها من الحكم والأسرار التي يعلمها من الله سبحانه وتعالى. أما المعتدة البائن فلا حيلة في رجوعها، أنت قد انتهى أمرها فلم تكن هناك حاجة إلى حبسها في البيت، ولهذا أذن لها من حديث جابر هذا وحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس فيه هنا أن هذا يفتح مالي، فقال لله تقدم في حديثها أنه أذن الله أن تعتد عند اليوم المكتوب، عند اليوم المكتوب بعدما أذن الله أن تعتد عند أم شريك. فهذا يدل على أن البائن لا حرج عليها في الخروج والعدة في غير بيت زوجها بعد الإجابة. أما حديث رائعة يدل على أن المتوفى عنها تعتد في البيت كما اعتدها الرجعية، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنها زوجة ولها حكم زوجات، ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلها فأشبهت الرجعية، ولأن المصيبة عظيمة والزوج غائب فجلية وجلوسها في البيت قد يكون أصلا لها واحفظا لما قد يكون هناك من نسمة ولله الحكم والأسرار فيما يشرع سبحانه وتعالى فتبقى في البيت أصلا لها وأحفظ لها حتى يمضي عليها المدة التي قدرها الله وهي 24 إلا أن تكون حبلى وعدة الهوى والحمل وحل الصريح في ذلك وأمك لبيتك حتى تبقى أجله ولهذا احتج بذلك جمهور أهل العلم على وجود الأجيال في البيت وأنها تبقى في بيت زوجها الذي مات في ساكن فيه حتى تنوي العدة إلا من علة إذا كان هناك علة تمنع من جلوسها وذكر العلماء أنواع من العلة منها ألا يتمكن من الجلوس في أي دون البيت ليس للزوج قد تمت مدته ولم يسمح ببقائها فيه أو إذا طرأ عليه خراب وخلل يمنع من سكنها أو تخاف يقتحم عليها لأن ما عندها من يؤنسها ويحميها أو أسباب أخرى تقتضي ذلك فإلا في الأصل بقاها في البيت. الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه السهمي حديث علماء الصحابة أحد الدهاة المعروفين أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه فكان من الدهاة المعروفين بالدهاء السياسة والحنكة العظيمة قد وقع له مع معاوية أشياء كثيرة رضي الله عن الجميع. يقول لا تلبسوا على نفسنا سنبينا كانت وفاة 43 الهجرة بعد ما اقتلع علي بنحو 3 سنين المقصود أنه قال رضي الله عنه لا تلبس سنة نبينا عدة أم ولد ويكفي عنها سيدها 24 هذا لم يصح عن عمر كما أشار المؤلف إلى المطاعة وأعل أيضا بالاضطهاد وأعل أيضا بأحد الرواة وهو مطعم بن طهمان مضاعف عند أهل العلم ففيه 3 علل كما قال ابن جزي رحمه الله الانقطاع بين قبيصة بن جريج الراوي عن عمر والضعيف والراوي الضعيف وهو مطر والانقطاع في متنه وإسناده والذي عليه أهل العلم أن عدة المولد إذا توفي عنها زوجها حيضة فقط صبرة ليس الزوجة إنما جاءت العدة في الزوجات وهي ليست زوجة فلا يكون لها حكم الزوجات بل حكم المستبرآت في السبي والشراء ونحو ذلك ولهذا لما جفع أبي أحمر رحمه تعجب وقال أي شيء مثل النبي في هذا هذا يدل على أنه ليس بثابت عن عمر ولو ثبت فكان عمر أعلم بالسنة لكن أنه ليس بثابت فالصواب في هذا ما قاله جمهور أهل العلم أن عدتها الاستبراء حيرة لأن الحديث ليس بثابت تقريب حاضر ثم طلب الطهنان ذكره. والحديث الرابع الحديث الخامس حديث عائشة إنما الأطهار الأطهار هذا قولها رضي الله عنها وأرضاها واختيارها لما فهمت فكانت آية في فهم لغة العرب أن تحفظ أشعارا كثيرة في من شعراء العرب وكانت لها عناية باللغة فلا قراء كلمة مشتركة تطلق على الأطهار وتطلق على الحيض ولكن الإقراء هنا في مقام العدد هي الحيض المشترك قد يرجح أحد معانيه بأدلة أخرى ودلت السنة على أن الإقراء في حق النساء هنا في العدد هي الحيض ولهذا تقدم قول الأمر صلى الله عليه وسلم لمريضة أن تعتد بثلاث حيض وقوله فاطمة دع استغاثة أيام أقرائك هذا كما تقدم هو الصواب أن مراد الأقراء الحيض لا الأطهار هذا هو الصواب هذا هو المعتمد ولهذا يجب على المطلقة أن تعتد ثلاث حيض ولا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق إذا قيل بوقوعه كما قاله الجمهور فإن لا يعتد به الحيضة التي وقع فيها لا بد من ثلاث حيض بعد ذلك فإذا طهرت من الحيض الثالثة انتهت من العدة وجاز لها أن تنكح. أما الحديث السادس السابع حديث من عمر وعائشة رضي الله عنهما في عدة الأمة وأن عدة حيضتان فطلقها طلقتان. وهذا من الحديثان بين المؤلف رحمه الله ضعفهما وإنما المحفوظ الموقوف أما المرفوع فليس بمحفوظ. وهذا محفوظ عن ابن عمر وعن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم أن الأمة عدتها قرآن. السر في ذلك والله أعلم تشبيهها كما صرح بذلك صرحوا بذلك تشبيه ذلك بالحد. وكما أن عليها النصف في الحد في الجد 50 زنا فقال 40 فهكذا هنا. وجه ذلك والله أعلم أن العدة فيها شيء من المشقة فيها شيء من التعطيل لها وهي امرأة مبتذلة يطمع فيها الطامعون. فمن رحمة الله أن خفف عليها حتى تزوج تنكح تبتعد عن أسباب الخطر. فهذا نوع مشابهة بين العدد وبين الحد. وملحق به الطلاق لأنه من شأنهن وشأنهن التنصيف فنصف طلاقهن والطلقة لا تبعض الثانية والحيضة لا تبعض وكل لها طلقتان وكل لها حيضتان. قال الوزير أبو المغفر رحمه الله يحيى بن هبيرة إنه إجماع الأجمعوا على أن أمة عدتها حيضتان ولم يحكي خلاف الظاهرية. فذكر العلماء خلاف الظاهرية في هذا وأن داود من طبيعة ابن حزم رأوا أن عدتها وطلاقها كالحرة. قالوا بعض النصوص ولكن الصحابة أعلم منهم بهذا وأولى من فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصواب ما قاله الجمهور هم الأئمة الأربعة وغيرهم من الجمهور اتباعا لعمر وابنه وعلي رضي الله تعالى الجميع في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. مطر بشرحتين ابن طحمان عن وراق ابو رجاء السلمي مولاه الخراسان سكن البصره صدوق كثير الخطر يجيشه عن عطاء ضعيف من السادسه مات سنه 25 ويقال سنه 9 البخاري التعليق ومسلم الاربعه. هذا مطر معروف مطر وراق معروف. نعم. وفيها كثرة الخطأ وهذا من مما يعد من الخطأ. نعم. الله صحيح يعني صحيح وعلى عمر. نعم عمر وعلي ثم عائشة فلم أقف على وقوع صحة رواية عنها. نعم. الله تعالى هذا المتوقع المتوقع عنها ما تخرج إلا لحالة. نعم هو ما تبدا ربيع. نعم ما تبدا ربيع يقول الله السلام. نعم اذا الجوله لا اياك لها حاجه ولا ياذن لها الا لحاجه مثل طبيب مستشفى مثل حاجه في السوق ما عندها ما يقضيها لا يقضيها زوجها ولا غيره وما اشبه ذلك. نعم ما تحتاج الى استاذنك. الظاهر ما تحتاج استاذنك هذا لانها مهمله طلبها. وأما البائع لا بأس خروجها لا بأس. نعم مطلقة لحاجاتها. نعم نعم نعم مرات من حديث ابن سلمة رضي الله عنه نعم وراجعناها في النهاية. نعم يقول ومنها حديث ابن سلمة رضي الله عنها حين توفي أبو سلمة قالت جعلت على وجهي صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصب الوجه فلا تفعليه أي يلونه ويحسنه. ولا ربطه لا شك فقط الله يحسن الله يحسن ويطلع حلنا من الثلاثي. نعم هو خطا مطلع في جمع البحار جمع العلم جمع البحار جمع النهاية هو هندي. نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى